سؤال آخر يقول: هل الذين لا يتوضؤون من لحم الجزور صلاتهم باطلة أم لا؟ نرجو الإفادة. نعم، إذا كان لا يعتقد أن لحم الإبل لا ينقض، بل يعتقد أنه ينقض ثم تساهل تنقض صلاته. أما إنسان يعتقد أنه لا ينقض ويرى أن لحم الإبل منسوخ ونتبع المنسوخات، يعتقد هذا أو قلد من قال ذلك باجتهاده، أو أن هذا هو الأصل عن تقليد أو عن اجتهاد، وهذا الذي في نفسه اعتقاده أن هذا هو الأولى، صلاة غير باطلة، صلاة صحيحة حسب اعتقاده من طالب علم اجتهاد ورأى أن الإبل لا ينقض، وصلاته ليست باطلة لأن هذا هو مقتضى علمه واجتهاده. أو جماعة مقلدين من الشافعي والحنيفة مالك ممن لا يرى النقض لحم الإبل، ويرون أنها لا حرج عليهم حسب اعتقادهم تقليدا أو اجتهادا، هؤلاء صلاتهم صحيحة. لكن إنسان يعلم أن أهل الإبل ينقض وليس عندهم صفة في ذلك ثم يتساهل يكون صلاته باطلة لأنه صلى غير خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.